نغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا ونغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا ونغنيله الشباب اللي تناديكم هاللبان المجد فيه عالشباب اللي تناديكم بدل السوايين تنور تنشد للزرع وتهديله نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا وغنيله شبك فرحنا يا مضور على كل الحبايب نور شبك فرحنا يا مضور على كل الحبايب نور عالصحارة عالحجارة عالرجايب عالأمارة عاللي بيحطوا القوالب عاللي سايقين نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا وغنيله شبك فرحنا بالنور عندنا صلب وحديد يا رفاقة الثقيل عندنا صلب وحديد وسع للعجلة لما تدور اللي ينادي العز يجيله نور للهنا وغنيله عن سر السعادة نحكيله نور للهنا وغنيله